أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال المصنف في الكتاب: ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا، وكذا لو عجز صلى مستلقيا. كان الكلام في الواجب الثالث من واجبات الصلاة، وقلنا هذا الواجب الثالث هو القيام. يجب على المصلي عندما يصلي هذه الصلاة لابد أن يكون قائما، وقلنا المراد من القيام الواجب الركني هو ذاك القيام المتصل بالركوع، المتصل بالركوع. وبينا أن كلام المصنف في هذا الكتاب غير صريح، لم يبين ما هو المراد من القيام في هذا الكتاب. طبعا بينا، ولكن الآن وصلنا إلى هذه المسألة، وهو أن المكلف لو فرضنا أنه لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة قائما مستقلا بنفسه ويعتمد على نفسه، وأيضا لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة ويعتمد على شيء ويستند على شيء، يستند على حائط أو على إنسان، لا يستطيع هذا المكلف أن يصلي هذه الصلاة قائما. هنا قالوا الفقهاء: لو عجز، كما يقول المصنف هنا، لو عجز المصلي عن الصلاة قياما من أساسه أصلا لا يستطيع أن يقوم، فيجب على هذا المكلف أن يصلي هذه الصلاة من قعود. فلذا هذا المكلف يركع ويسجد من قعود، هذا مما لا إشكال فيه. ولكن هناك كلام بين الفقهاء هو كيفية الركوع عن جلوس، كيفية الركوع عن جلوس أو السجود عن جلوس، له كيفية، هيئة خاصة. فقالوا هنا وجهان: الوجه الأول المكلف الذي يصلي هذه الصلاة قاعدا يجب أن ينحني حتى يصير هذا المصلي من قعود، بالإضافة إلى أنه قاعد المنتصب كالراكع، كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم، بهذه كيفية. هذا وجه الأول. الوجه الثاني في كيفية الركوع عن جلوس هو أن ينحني هذا المصلي بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، بهذه الكيفية، بهذه الوضعية وبهذه الهيئة. وأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجه المصلي مقادم ركبتي، وهما متقاربان من الأرض. وطبعا هناك الشهيد يقول: ويرفع فخذي قليلا عن الأرض. هناك ذكر هذه الإضافة الشهيد في كتاب الدروس. طبعا مما لا ريب فيه أن كلا الوجهين محصل لليقين، ليقين البراءة بأنه صلى الصلاة الصحيح وركع الركوع الصحيح. هذه الكيفية صحيحة، كلا القسمين وكلا الوجهين. هذا طبعا كيفية الركوع عن قعود. فهنا أيضا هناك مسألة: لو هذا المصلي الذي يصلي الصلاة عن جلوس، لو استطاع الانحناء إلى أقل ما يتحقق به الركوع، يعني بمقدار معين، لم يستطيع أن ينحني الانحناء الكامل الوجهين، الوجهين الذي بيناه الآن لا يستطيع أن يفعل هذه الصورة التامة الكاملة، ولكن ينحني أقل ما يتحقق به الركوع، ولم يقدر على الزيادة عليه، فهنا لم يكن لهذا المصلي الذي يصلي الصلاة من جلوس أن ينقص منه في الركوع. أيضا طبعا هنا لا فرق بين الركوع والسجود في هذه المسألة. تقريبا هذا ملخص الكلام في كيفية الركوع والسجود من جلوس، يعني كيف يصلي الصلاة من جلوس. هذا طبعا هذا لو استطاع المصلي أن يصلي هذه الصلاة الواجبة عن جلوس. لو فرضنا أن هذا المصلي أو المكلف أيضا لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة عن جلوس، مصاب بمرض ما أو مصاب بالشلل التام في بدنه، حتى الجلوس لا يستطيع، فهذا المكلف كيف يصلي؟ هنا قال الفقهاء كما يقول المصنف ويشير المصنف في الكتاب، لا بد هذا المكلف أن يصلي هذه الصلاة مضطجعا على جنبه الأيمن، كما هو الملحوت في القبر، كما يوضع الميت في القبر في اللحد. بهذه الكيفية لا بد هذا المكلف يصلي، فلا بد أن يصلي هذه الصلاة مضطجعا على جانبه الأيمن كالملحود، فيستقبل بوجهه ومقاديم بدنه القبلة. فإن تعذر الأيمن لا يستطيع أيضا أن يصلي الصلاة وهو مضطجع على جهة الأيمن، فهنا لا بد أن يضطجع هذا المصلي على الجهة أو الجانب الأيسر، كما يقول المصنف في كتاب المعتبر. المصنف في كتاب المعتبر هناك يقدم جهة اليمين، جهة اليمين على جهة اليسار في الصلاة مضطجعا. أما بالنسبة للركوع والسجود فهنا يشير برأسه إذا استطاع أن يشير بالرأس، وإلا إذا لا يستطيع أن يشير بالرأس هنا لابد أن يشير بالعين لأجل الركوع والسجود. طبعا في مسألة الشخص الذي يضطجع أو يصلي عن سجود، هذا المكلف إذا يستطيع أن يرفع ما يسجد عليه من التربة لكي يصير بصورة السجود الكامل المتعارف العادي، يرفع ما يسجد عليه. نعم إذا لم يستطيع هنا يرجع إلى الإيماء، يرجع إلى الإشارة. طبعا هذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، ويدل عليه ما رواه الشيخ الطوسي في رواية حسنة عن أبي حمزة عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الرواية رواية مطلقة، هذه الرواية عندما تبين كيفية الصلاة عن اضطجاع أو كيف يصلي وهو مضطجع، فهنا هذه الرواية مطلقة، لم يرجح جانب الأيمن على الأيسر، كأنه هذه الرواية تقول المصلي مخير بين أن يقدم جانب الأيمن على جانب الأيسر إذا أراد أن يصلي الصلاة عن اضطجاع. والظاهر من كلمات المصنف في هذا الكتاب أن المكلف أيضا مختار بين جهة اليمين وجهة اليسار، هذا طبعا رأي المصنف في هذا الكتاب. وإلا الشهيد ومن تأخر عن الشهيد، هنا قالوا بوجوب تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، ويدل على هذا التقديم الأيمن على الأيسر روايات مثل ما رواه ابن بابويه مرسلا عن النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، ما رواه شيخ الطوسي عن عمار الساباط عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فهنا هذه صورة، ولكن لو فرضنا أن المصلي عجز عن الصلاة مضطجعا على أحد الجانبين، لا يستطيع أن يضطجع على الجانب الأيسر أو الأيمن، فهذا المكلف كيف يصلي؟ هنا الفقهاء كما يشير المصنف لابد أن يصلي هذا المكلف مستلقيا على قفاه، على ظهره، يستلقي على ظهره ويصلي هذه الصلاة. طبعا بالنسبة للركوع والسجود يشير إشارة إلى الركوع والسجود، إذا يمكن بالرأس يشير بالرأس، إذا لا يمكن أن يشير بالرأس للسجود والركوع فهنا يشير بالعين لأجل السجود والركوع. طبعا يدل على هذه الطريقة الأخبار والروايات كثيرة، مثل ما رواه الشيخ الطوسي في سند صحيح عن محمد ابن مسلم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في البحث الأخير في الواجب الثالث من واجبات الصلاة وهو القيام، وقلنا القيام هو ركن مع القدرة على القيام، أن يصلي هذه الصلاة قائما. هنا نرجع إلى الكتاب ونطبق في الكتاب، فهنا كل هذا الشرح لأجل هذا السطر عندما يقول المصنف ولو عجز المصلي عن القعود، عن القعود لا يستطيع أن يصلي من جلوس صلى مضطجعا. هنا لم يبين مضطجعا على اليمين أولا ثم على اليسار أو بالعكس، كأنه هنا يقول مخير المكلف إما أن يضطجع على اليمين أو على اليسار، ولكن اليمين أفضل. موميا يعني إيماء يعني إشارة يعني يشير للركوع والسجود عن طريق الرأس إذا يمكن، إذا لا يمكن عن طريق العين. وكذا وأيضا يقول وكذا لو عجز عن الصلاة مضطجعا، هنا صلى مستلقيا على قفا على ظهره، وأيضا للركوع والسجود أيضا يشير إشارة بالرأس إذا يمكن، إذا لا يمكن يشير إشارة بواسطة العين. هذا طبعا الأمور الواجبة. الآن المصنف يذكر بعض الأمور المستحبة للشخص الذي يصلي الصلاة عن جلوس، فيقول المصنف يستحب لهذا الشخص الذي يصلي هذه الصلاة عن قعود أن يتربع القاعد قارئا ويثني رجليه راكعا. طبعا هذا القول وهذا الاستحباب قول علمائنا، يقول هذا الشخص الذي يصلي الصلاة من جلوس عندما يقرأ فاتحة الكتاب والسورة فيستحب له أن يتربع. وطبعا التربع في اللغة العربية معروف، لا نحتاج إلى أن نفسر، والمراد من التربع هو أن ينصب فخذيه وساقيه. أما عندما يريد أن يركع من جلوس، يريد أن يركع من جلوس، فهنا لابد أن يثني رجليه، والمراد من الثني يعني هذا المصلي يجلس على صدورهما، على صدري عفوا على صدري الساق القدم، على صدري الساق والقدم بغير إقعاد، يجلس على يسمى البطة، بطتي القدم، يجلس على بطتي القدم بدون إقعاد. هذه الكيفية كيفية مستحبة، قلنا هذا قول علماؤنا وأكثر العامة، ويدل عليه بعض الروايات مثل صحيحة حمران ابن عيان عن أحدهما عليهم الصلاة والسلام قال كان أبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا تربع وإذا ركع ثنى رجليه. هذه الكيفية مستحبة. وأيضا هنا الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط وجماعة من الفقهاء أضافوا أمر آخر، وهذا الأمر مستحب للشخص الذي يصلي هذه الصلاة من جلوس، وهو التورك متشهدا، يتورك التورك، التورك المراد من التورك أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج قدمي من تحت، كما هو الحال في التشهد. التورك في التشهد مستحب، ولذا أيضا قيل هذا القول للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والجماعة: يتورك متشهدا، يعني مستحب أيضا التورك بالنسبة للشخص الذي يصلي الصلاة عن جلوس. انتهى الكلام في الواجب الثالث من واجبات الصلاة. الواجب الرابع من واجبات الصلاة هي القراءة، قراءة فاتحة الكتاب وقراءة سورة كاملة من القرآن بعد فاتحة الكتاب. هنا أجمع الفقهاء كافة على وجوب القراءة في الصلاة الواجبة في الصلاة، إلا من شذ من العلماء ويقال لهذا الشخص الحسن ابن صالح كما ذكر في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي. والأصل في وجوب القراءة في الصلاة فيه أولا فعل النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وفعل الأئمة عليهم الصلاة والسلام، والأخبار المستفيضة والكثيرة. وأيضا يستفاد، طبعا نشير إشارة، هل نشير إشارة، والظاهر المصنف أيضا يشير إلى هذا الأمر، هل وجوب القراءة، وجوب القراءة في الصلاة هل وجوب ركني أو غير ركني؟ أيضا فيه خلاف، هناك روايات تدل على أن القراءة ركن من أركان الصلاة، وهناك أمور أو روايات تدل أو لا تدل على أن القراءة يعتبر ركن من أركان الصلاة. نعم يستفاد من رواية محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهم الصلاة والسلام عدم ركنية القراءة، وهذا الرأي هو المشهور بين الأصحاب، وادعى الشيخ الطوسي فيه الإجماع، وأيضا حكى الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط هناك ينقل قول، وهذا القول يقول بأن القراءة واجب ركني، واجب ركني، لا يجوز الإخلال بهذه القراءة على هذا القول، لا عمدا ولا نسيانا ولا سهوا. هنا هذا أصل المسألة، ولكن ماذا يقرأ، ماذا يقرأ المصلي في القراءة؟ أولا يتعين على المصلي أن يقرأ الحمد، سورة الحمد، أو ما يسمى بفاتحة الكتاب في كل ثنائية، في الصلوات الثنائية، وفي الأوليين من كل صلاة رباعية، وأيضا من كل صلاة ثلاثية، وهذا قول علمائنا وأكثر العام أخواننا السنة، ويدل عليه الإجماع والتأسي بفعل النبي وفعل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والأخبار كثيرة ومستفيضة في هذا الباب. هذا فيجب على المكلف أن يقرأ فاتحة الكتاب. فهنا لا يجوز لهذا المكلف عندما يقرأ فاتحة الكتاب الإخلال بشيء من فاتحة الكتاب، لا يجوز. إذا أخل عمدا بشيء من فاتحة الكتاب هذا يبطل الصلاة، الصلاة باطلة وغير صحيحة، ولو كان هذا الخلل ولو بحرف واحد منها عمدا. لماذا؟ لأنه يجب عليه الإتيان بفاتحة الكتاب، والإتيان بفاتحة الكتاب يتحقق بالإتيان بجميع أجزاء فاتحة الكتاب، فيلزم أن يكون الإخلال بجزء من أجزاء فاتحة الكتاب هو الإخلال بفاتحة الكتاب، كأنك لم تقرأ فاتحة الكتاب، فهذه الصلاة باطلة وغير صحيحة. وأيضا هناك مسألة أخرى، التشديد الموجود في اللغة العربية، الشد هذا يعني هناك حرف إضافي، هناك حرف أدغم بهذا الحرف، فهذا الشد يعتبر أيضا من الحروف في مواضعه، الإخلال بالشد هو إخلال بحرف من أحرف فاتحة الكتاب. وكذلك لا يجوز الإخلال عمدا بإعراب فاتحة الكتاب. طبعا والمراد من الإعراب عندما أطلق المصنفون في هذا الكتاب هو الرفع والنصب والجزم. وفي حكم هذه الأمور الثلاثة صفات البناء، وهي الضم والفتح والكسر والسكون. فلذا كأن المصنف عندما أطلق الإعراب، كلمة الإعراب، أنه يريد ما يشملهما تغليبا أو توسعا، لا فرق. المهم لا فرق في بطلان الصلاة بتغيير الإعراب والبناء، سواء كان مغيرا للمعنى أو غير مغيرا للمعنى. هذا هو المعروف بين فقهائنا وأكثر العلماء. ولكن حكي عن بعض الجمهور، عن بعض العامة، أنه لا يضر في صحة الصلاة إذا أخل المصلي بالإعراب، ولكن هذا الخلل لا يغير المعنى. لماذا؟ لصدق القراءة مع هذا الخلل. وهذا أيضا منسوب إلى بعض علمائنا، وهو منسوب إلى السيد المرتضى في بعض مسائله. هذا ولابد من إشارة إلى أمر، وهذا طبعا فيه زيادة فائدة. لا يخفى أن المراد من الإعراب عندما نقول إعراب، عندما نقول الرفع والنصب والجزم وصفات البناء من الضم والفتح والكسر والسكون، هنا المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن، لا ما وافق العربية واللغة العربية والقواعد العربية، لأن القراءة سنة متبعة، سنة متبعة. وقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع متواترة، يعني عندما تقرأ فاتحة الكتاب بأحد قراءات السبعة هذه القراءة صحيحة، متواترة النقل صحيحة. وحكى الشهيد في كتاب الذكر عن بعض الأصحاب بأنه منع، من قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف، وهي كمال العشر، ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبعة. طبعا هنا آراء مختلفة في قراءات السبعة والقراءات العشرة. هذا انتهى الأمر في الإعراب. ولكن هناك أيضا أمر آخر، لا يجوز للمصلي أن يخل بترتيب آيات فاتحة الكتاب وترتيب حروف فاتحة الكتاب وترتيب كلمات فاتحة الكتاب، وإلا الصلاة صلاته غير صحيحة وباطلة. طبعا في كل هذه الأحكام والأمور لا فرق بين فاتحة الكتاب والسورة، لا فرق بين الحمد والسورة، على القول بوجوب السورة، بوجوب السورة. انتهى الكلام، هذا البحث. الآن نطبق من الكتاب، حيث يقول المصنف الرابع: القراءة هذا واجب، وكأنه يقول واجب غير ركني، وهي متعينة، يعني يتعين على المصلي أن يقرأ الحمد، يعني فاتحة الكتاب، والسورة. طبعا السورة غير معينة، أي سورة من القرآن غير سور الطوال التي تفوت وقت الصلاة، وغير سور العزائم، يجوز لك أن تقرأ هذه السور في القرآن في الصلاة، وهي متعينة بالحمد والسورة في كل ثنائية وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية. شرحنا من الخارج ومن شرحنا كفاية من الخارج، لا نحتاج أن نعيد. ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا، لا سهوا، عمدا. لا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف واحد بفاتحة الكتاب أو السورة. وكذا الإعراب وترتيب آياتها في الحمد والسورة لا خلاف. انتهى الكلام من هذا الأمر. هناك أمر آخر، بحث آخر، المصنف يشير إلى هذا البحث، هو أن البسملة في فاتحة الكتاب في السورة هل يعتبر آية من آيات هذه السورة فاتحة الكتاب أو السورة أو لا؟ إذا كان آية من آيات فاتحة الكتاب والسورة، فتجري أو يجري هذه الأحكام أو تجري هذه الأحكام أيضا على البسملة. هنا المصنف يقول البسملة يعتبر أحد آيات فاتحة الكتاب، هذا قول علمائنا أكثر العلماء أو أجمع العلماء وأكثر أهل العلم. وقد ورد في ذلك روايات كثيرة كصحيحة محمد ابن مسلم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. نعم بعض الروايات تدل على عدم كونها آية، ولكنها على عدم كونها آية طبعا في فاتحة الكتاب. طبعا حملت هذه الروايات على التقية، هذا مما لا خلاف فيه، ولكن هناك وقع الخلاف هل البسملة يعتبر آية من كل سورة غير فاتحة الكتاب أو لا. هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، وسبب الخلاف أيضا سبب الخلاف والاختلاف في الروايات. فهنا بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي في كتاب المبسوط وكتاب الخلاف قالوا نعم نعم يعتبر آية من كل سورة، وأيضا قطع بهذا الرأي عامة المتأخرين ومنهم المصنف في هذا الكتاب. ولكن ابن جنيد يقول هي يعني البسملة من غيرها من غير فاتحة الكتاب افتتاح لتلك السورة، لأن لا يعتبر آية إنما افتتاح لتلك السورة. كأنه ابن جنيد يقول البسملة لا يعتبر آية من آيات السورة، نعم في فاتحة الكتاب يعتبر ولكن باقي السور. هذا ملخص الكلام في هذا البحث. وكذا البسملة في الحمد والسورة يعني لا يجوز، لا يصح الإخلال لا بحرف لا بالإعراب لا بترتيب الكلمات والحروف، كذلك البسملة في الحمد هذا مما قلنا فيه اتفاق، والسورة هذا قلنا فيه اختلاف، ولكن هذا رأي المصنف. مسألة أخرى، هل يجوز، أفرض الآن إنسان لا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية، لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب أو السورة، ولكن يستطيع أن يترجم، هل يجوز الترجمة؟ يترجم الحمد أو يترجم السورة إلى اللغة الإنجليزية أو الفارسية أو الفرنسية من باب المثال إلى باقي اللغات، هل يصح هذا الأمر؟ هل يجوز الترجمة؟ هنا قال الفقهاء لا يجوز للمصلي ترجمتها، وهذا الحكم ثابت عندنا بإجماعنا ووافق عليه أكثر العامة إخواننا السنة. طبعا هناك روايات موجود، هناك روايات موجود، هناك آيات في القرآن موجود، هذه الآيات تشير إلى أن القرآن نزل باللغة العربية، قرآن عربي باللغة العربية بلغة أهل الجنة. طبعا هذه الترجمة لا يكفي، لأن الترجمة مغايرة للمترجم، هناك يوجد مغايرة بين المترجم والترجمة، وإلا كان ترجمة الشعر شعرا، ترجمة الشعر شعرا، لو قلنا أن الترجمة يطابق المترجم لكان ترجمة الشعر شعرا، ترجمة شعر الإنجليزي إلى العربي كان هذا الترجم أيضا يعتبر شعر، مع أن هذا غير صحيح. نعم الظاهر من بعض إخواننا هو أبو حنيفة يقول يجزي الترجمة، كافي الترجمة، تترجم فاتحة الكتاب تترجم السورة هذا مجزي في الصلاة ويعتبر كافي، ولا تجزي الترجمة. ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها ويجب التعلم ما أمكن. الآن لو فرضنا شخص مكلف لا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية، أفرض الآن بالتالي لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة، كان غير عربي وأسلم الآن ودخل في الإسلام، هو جديد في الإسلام، لم يمر عليه وقت طويل دخل في الإسلام، هذا المكلف ماذا يفعل؟ هنا قالوا يجب على كل مكلف التعلم كيفية قراءة فاتحة الكتاب ما أمكن، هذا مما لا ريب فيه في وجوب التعلم على الجاهل، طبعا مع سعة الوقت مع القدرة. لماذا؟ لأن القراءة الفاتحة واجب، وهذا الواجب يتوقف على التعلم، فهذا التعلم واجب يعتبر مقدمة واجبة للقراءة الواجبة، فيجب عليه التعلم، هذا التعلم واجب يجب عليه أن يفعل. أما إذا كان طبعا الوقت يكفي فيجب عليه أن يتعلم كيف يقرأ فاتحة الكتاب، أما إذا ضاق الوقت فهنا ماذا يفعل؟ هنا قالوا إذا ضاق الوقت يجب عليه القراءة بقدر ما يحسنه من القراءة. بعد ذلك إذا استطاع أن يتمم هذه القراءة، قراءة فاتحة الكتاب، فيجب عليه أن يتمم. أفرض تذكر واستطاع أن يتذكر الكلمات والآيات، يجب عليه أن يتمم مع ضيق الوقت. أما أو مع ضيق الوقت يقرأ ما يحسن، أو يتممه بالقراءة من المصحف، من المصحف إن أحسنه، إذا استطاع أن يقرأ من القرآن. هذه صورة. ولكن أفرض لو انتفى الأمران، يعني لا الوقت ضيق، لا يستطيع أن يتمم قراءة فاتحة الكتاب، قرأ نصف فاتحة الكتاب، وأيضا لا يستطيع أن يقرأ من نفس المصحف حتى يتمم هذه القراءة، هنا ماذا يفعل؟ طبعا يعرف شيء من فاتحة الكتاب، فيجب عليه أن يقرأ ما يحسنه من القراءة. هذا فيه إجماع الفقهاء. هذه صورة. أفرض الآن لا يستطيع أن يقرأ أي شيء حتى ولو حرف واحد من فاتحة الكتاب، لا يستطيع حتى أن يقرأ البسملة في القرآن. هنا ماذا يفعل؟ هنا المصنف في هذا الكتاب قطع بأنه يجب عليه قراءة ما تيسر من غير فاتحة الكتاب. أفرض الآن يستطيع أن يقرأ سورة قل هو الله أحد، سورة التوحيد الإخلاص، فيجب عليه أن يقرأ تلك السورة، لأنه لا يستطيع أن يقرأ أي شيء من فاتحة الكتاب. أفرض الآن لو فرضنا أنه لا يستطيع أن يقرأ لا فاتحة الكتاب ولا غيرها من سور القرآن، هذا مكلف جاهل محض، لا يستطيع، لا يفهم لا اللغة العربية لا غير اللغة العربية، هذا المكلف ماذا يفعل؟ قالوا هذا المكلف الواجب عليه بمقدار القراءة تسبيح الله سبحانه وتعالى وتكبيره ويهلله بمقدار القراءة. وطبعا في هذه المسائل لا بد أن ينوي هذا المصلي البدلية، يقول هذه السورة بدل عن فاتحة الكتاب، أو هذا التهليل والتسبيح والتكبير بدل عن فاتحة الكتاب حتى يصح فعله. لو فرضنا أنه تعذر جميع ذلك، لا يستطيع لا فاتحة الكتاب لا بعض فاتحة الكتاب لا غير فاتحة الكتاب، لا يستطيع لا التسبيح لا التهليل ولا التكبير، ماذا؟ هنا قالوا يجب عليه القيام بمقدار أو بقدر فاتحة الكتاب مع ضيق الوقت، طبعا بقدر فاتحة الكتاب. ولا بد الإشارة إلى هذا الأمر، أن هذا المكلف إذ أمكنه قراءة فاتحة الكتاب من المصحف أولا قدم على كل هذه الأمور، الوقوف والتهليل. إذا أفرض الآن قدم على حتى على السورة، على قراءة سورة غير فاتحة الكتاب، ما دام إذا لم يحفظ لكن يستطيع القراءة بشكل بطيء من المصحف، يستطيع يفتح ويقرأ، وهذا يقدم على كل هذه الأمور. فرضا أن هذا أيضا غير ممكن، ينتقل إلى غير فاتحة الكتاب، ينتقل إلى التهليل والتسبيح والتكبير، أو ينتقل إلى الوقوف بمقدار فاتحة الكتاب، لابد أن يفعل هذا المقدار حتى يصح صلاة هذا المصلي. فنقول، يقول المصنف ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها بمقدار ما يحسن، ما هو النصف الربع، يجب عليه أن يقرأ هذا المقدار، ويجب التعلم ما أمكن، وأيضا إذا كان هناك وقت موجود يجب عليه أن يتعلم قراءة كيفية قراءة فاتحة الكتاب بحسب قدرته. لا، يجب هذا التعلم واجب، يعني عندما يحين وقت قبل كل صلاة، يعني قبل كل صلاة هذا التعلم واجب، لابد أن يبذل هذا الجهد لكي يتعلم قراءة فاتحة الكتاب. ولو عجز قرأ من غيرها، من غير فاتحة الكتاب، ما تيسر، مقدار الذي يستطيع سورة كاملة أو بعض السورة. أفرض الآن هذا غير ممكن، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة، بمقدار القراءة. وقلنا هذا أيضا إذا غير ممكن قلنا يقف بمقدار القراءة. هذه مسألة. مسألة أخرى، فرضا الأخرس ماذا يفعل؟ الشخص الذي لا يستطيع أن يتكلم، الأخرس المصاب بهذا المرض أو بهذه الحاهة ماذا يفعل؟ هنا قالوا هذا الأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه، أي ينوي الأخرس أن هذا التحريك تحريك اللسان كونها بدل عن القراءة حتى يصح، وكذا يجب عليه أن يشير بالأصبع ولا بد أن ينوي البدلية حتى يصح. ويحرك الأخرس الذي لا يتكلم لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه، يعني ينوي بأن هذه الحركة تحريك اللسان هو بدل عن القراءة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.